السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سيدنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله رحمه الله تعالى، قال في سيرة الخلفاء الراشدين من كتابه سير أعلام النبلاء تحكيم الحكمين عن عكرمة قال: حكم معاوية عمرو بن العاص، فقال الأحنف بن قيس العلي: اقرأ يا عمر. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حكم معاوية عمرو بن العاص، فقال الأحنف بن قيس لعلي: حكم أنت ابن عباس، فإنه رجل مجرب. قال: أفعل. فأبت اليمانية وقالوا: لا، حتى يكون منا رجل. فجاء ابن عباس إلى علي لما رآه قد هم أن يحكم أبا موسى الأشعري، فقال له: على ما تحكم أبا موسى؟ فوالله لقد عرفت رأيه فينا، فوالله ما نصرنا وهو يرجو ما نحن فيه، فتدخله الآن في معاقد أمرنا، مع أنه ليس بصاحب ذاك. فإذا أبيت أن تجعلني مع عمرو فاجعل الأحنف بن قيس، فإنه مجرب من العرب وهو قرن لعمرو. فقال علي: أفعل. فأبت اليمانية أيضا. فلما غلب جعل أبا موسى، سمعت ابن عباس يقول: قلت علي: يوم الحكمين لا تحكم أبا موسى، فإن معه رجلا حذرا مرسا قارحا، فلزني إلى جنبه، فإنه لا يحل عقدة إلا عقدتها، ولا يعقد عقدة إلا حللتها. قال ابن عباس: ما أصنع؟ إنما أوتى من أصحابي، قد ضعفت نيتهم وكلوا في الحرب. هذا الأشعث بن قيس يقول: لا يكون فيها مضريان أبدا حتى يكون أحدهما يماني. قال: فعذرته وعرفت أنه مضطهد وأن أصحابه لا نية لهم. وقال أبو صالح السمان: قال علي لأبي موسى: أحكم ولو على حز عنقي. وقال غيره: حكم معاوية عمرا، وحكم علي أبا موسى على أن من ولياه الخلافة فهو الخليفة، ومن اتفق على خلعه خلع. وتوعد أن يأتي في رمضان أن يأتي مع كل واحد جمع من ملوك العرب. فلما كان الموعد صار هذا من الشام وصار هذا من العراق، إلى أن التقى الطائفتان بدومة الجندل، وهي طرف الشام من جهة زاوية الجنوب والشرقي. فعن عمر بن الحكم قال ابن عباس لأبي موسى الأشعري: احذر عمرا، فإنما يريد أن يقدمك ويقول: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسن مني، فتكلم حتى أتكلم. وإنما يريد أن يقدمك في الكلام لتخلع عليا. قال: فاجتمع على إمرة، فأراد عمرو أبا موسى وذكر له معاوية فأبى. وقال أبو موسى: بل عبد الله بن عمر. فقال عمرو: أخبرني عن رأيك. فقال أبو موسى: أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين، فيختاروا لأنفسهم من أحبوا. قال عمرو: الرأي ما رأيت. قال: فأقبل على الناس هم مجتمعون بدومة الجندل، فقال عمرو: يا أبا موسى، أعلمهم أن رأينا أن رأينا أن رأينا قد اجتمع. فقال: نعم، إن رأينا قد اجتمع على أمر نرجو أن يصلح الله به أمر الأمة. فقال عمرو: صبر ونعم الناظر للإسلام وأهله، فتكلم يا أبا موسى. فأتاه ابن عباس فخلا به، فقال: أنت في خدعة، ألم أقل لك لا تبدأه؟ وتعقبه: فإني أخشى أن يكون أعطاك أمرا خاليا ثم ينزع عنه على ملأ من الناس. فقال: لا تخشى ذلك، فقد اجتمعنا واصطلحنا. ثم قام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، قد نظرنا في هذا الأمر وأمر هذه الأمة، فلم نرى شيئا هو أصلح لأمرها ولا ألم لشعفها من أن نثير أمرها ولا بعضها، حتى يكون ذلك عن رضا منها واستشاور. وقد اجتمعت أنا وصاحبي على أمر واحد، على خلع علي ومعاوية، وتستقل الأمة هذا الأمر، فيكون شورى بينهم يولون من أحب. وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فولوا أمركم من رأيتم. ثم تأخر وأقبل عمرو فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وإني خلعت صاحبه وأثبتت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان، وطلوا يدمق الناس بمقامه. فقال سعد بن أبي وقاص: ويحك يا أبا موسى، ما أضعفك عن عمرو ومكايده. فقال: ما أصنع به؟ جامعني على أمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس: لا ذنب لك، الذنب للذي قدمك. فقال: رحمك الله، غدر بي، فما أصنع؟ وقال أبو موسى: يا عمرو، إنما مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال ابن عمر: إلى ما يصير أمر هذه الأمة؟ إلى رجل لا يبالي ما صنع، وآخر ضعيف. فقال المسعودي: في المروج كان لقاء الحكمين بدومة الجندل في رمضان سنة 38. فقال عمرو لأبي موسى: تكلم. فقال: بل تكلم أنت. فقال: ما كنت لأفعل، ولك حقوق كلها واجبة. فحمد الله أبو موسى وأثنى عليه، ثم قال: هلم يا عمرو إلى أمر يجمع الله به الأمة. ودعا عمرو بصحيفة وقال للكاتب: اكتب. وهو غلام لعمر، وقال: إن للكلام أولا وآخرا، فمتى تنازعنا الكلام لن نبلغ أم آخره حتى ينسى أول. اكتب ما نقول. قال: لا تكتب شيئا يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر، فإذا أمرك فاكتب. فكتب هذا ما تقاضى عليه فلان وفلان، إلى أن قال عمرو: وإن عثمان كان مؤمنا. فقال أبو موسى: ليس لهذا قعدنا. قال عمرو: لا بد أن يكون مؤمنا أو كافرا. قال: بل كان مؤمنا. قال: فمره أن يكتب. فكتب. قال عمرو: ظالما. قال عمرو: ظالما قتل أو مظلوما. قال أبو موسى: بل قتل مظلوما. قال عمرو: أفليس قد جعل الله لوليه سلطانا يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم. قال عمرو: فعلى قاتله القتل؟ قال: بلى. قال: أفليس لمعاوية أن يطلب بدمه حتى يعجز؟ قال: بلى. قال عمرو: فإنا نقيم البينة على أن عليا قتله. قال أبو موسى: إنما اجتمعنا لله، فهلم ما إلى ما يصلح الله به أمر الأمة. قال: وما هو؟ قال: قد علمت أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبدا، وأهل الشام لا يحبون عليا أبدا، فهلما نخلعهما معا ونسمع عمرا. وكان ابن عمر على بنت أبي موسى. قال عمرو: لا يفعل ذلك عبد الله؟ قال: نعم، إذا حمله الناس على ذلك. فصوبه عمرو وقال: فهل لك في سعد؟ وعدد له جماعة، وأبو موسى يأبى إلا ابن عمر. ثم قال: قم حتى نخلع صاحبينا جميعا، واذكر اسم من تستخلف. فقام أبو موسى وخطب وقال: إنا نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما نحقن به الدماء ونلم به الشعث خلعنا معاوية وعليا، فقد خلعتهما كما خلعت عمامتي هذه، واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولو سابقة عبد الله بن عمر، فأطراه ورغب الناس فيه. ثم قام عمرو فقال: يا أيها الناس، إن أبا موسى قد خلع عليا وهو أعلم به، وقد خلعته معه وأثبت معاوية علي وعليكم. وإن أبا موسى كتب في هذه الصحيفة أن عثمان قتل مظلوما، وأن لوليه أن يطلب بدمه. فقام أبو موسى فقال: كذب عمرو، ولم نستخلف معاوية، ولكننا خلعنا معاوية وعليا معا. قال المسعودي: وجدت في رواية أنه اتفق وخلع عليا ومعاوية وجعل الأمر شورى. فقام عمرو بعده فوافقه على خلع علي وعلى إثبات معاوية، فقال له: لا وفقك الله، غدرت. وقنع شريح بن هانئ الهمداني عمرا بالسوط. من خاذل أبو موسى فلاحق بمكة ولم يعد إلى الكوفة، وحلف لا ينظر في وجه علي ما بقي. ولحق سعد بن أبي وقاص وابن عمر ببيت المقدس فأحرما، وانصرف عمرو فلم يأتي معاوية، فأتاه وهيأ طعاما كثيرا، وجرى بينهما كلام كثير، وطلب الأطعمة فأكل عبيد عمرو، ثم قاموا ليأكل عبيد معاوية، أمر من أغلق الأكل عبيده. فقال عمرو: فعلتها؟ قال: إي والله بايع إلا قتلتك. قال: فمصر؟ قال: هي لك ما عشت. وقال الواقدي: رافع أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه. فاصطلحوا وكتبوا بينهما كتابا على أن يوافوا رأس الحول أذرحا ويحكموا حكمين، ففعلوا ذلك فلم يقع اتفاق. ورجع علي بالاختلاف والدغل من أصحابه، فخرج منهم الخوارج وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله. ورجع معاوية بالألفة واجتماع الكلمة عليه. ثم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة في ذي القعدة سنة 38 كذا قال. وقال خليفة وغيره: إنهم بايعوه في ذي القعدة سنة 37، وهو أشبه، لأن ذلك كان إثر رجوع عمرو بن العاص من التحكيم. وقال محمد بن الضحاك الحزمي عن أبيه قال: قام علي على منبر الكوفة فقال حين اختلف الحكمان: لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموها. إليه شاب آدم فقال: إنك والله ما نهيتنا، ولكن أمرتنا ودمرتنا، فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا ذنبك. فقال علي: ما أنت وهذا الكلام؟ قبحك الله، والله لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم الماغرة. ثم قال: لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، وإن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. قلت: ما أحسنها لولا أنها منقطعة السند. وقال الزهري عن سالم عن أبيه قال: دخلت على حفصة فقلت: قد كان بين الناس ما ترين، ولم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: فالحق بهم فإنهم ينتظرونك، وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فذهب. فلما تفرق الحكمان خطب معاوية، فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع إلي قرنه، فلنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. يعرض ابن عمر قال: ابن عمر، حللت حبوتي وهممت أن أقول أحق به من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال جرير بن حازم عن يعلى عن نافع قال: قال أبو موسى: لا أرى لها غير ابن عمر. فقال عمرو لابن عمر: أما تريد أن نبايعك؟ فهل لك أن تعطى مالا عظيما على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك؟ فغضب ابن عمر وقام. رواه معمر عن الزهري. وفيها: أخرج علي سهل بن حنيف على أهل فارس فمانعوه، فوجه علي زيادا فصالحوه وأدوا الخراج. وفيها: قال أبو عبيدة: خرج أهل حروراء في 20,000 عليهم شبث بن ربعي، فكلمهم علي فحاجهم فرجعوا. وقال سليمان التيمي عن أنس قال: قال شبث بن ربعي: أنا أول من حرر الحرورية. فقال رجل: ما في هذا ما تمتدح به. وعن مغيرة أنه قال: أول من حكم ابن الكواء وشبث. قلت معنى قبل ما هذه كلمة قد صارت سمة للخوارج. قال: حكم إذا خرج وقال: لا حكم إلا لله، وتوفي فيها جهجاه بن قيس، وقيل ابن سعيد الغفاري، مدني له صحبة شهد بيعة الرضوان، وكان في غزوة المريسيع أجيرا لعمر، ووقع بينه وبين سنان الجواني، فنادى: يا للمهاجرين! ونادى سنان: يا للأنصار! وعن عطاء بن يسار عن جهجاه أنه هو الذي شرب حلاب 7 شياه قبل أن يسلم، فلما أسلم لم يتم حلاب شاه. وقال ابن عبد البر: هو الذي تناول العصا من يد عثمان رضي الله عنه وهو يخطب فكسرها على ركبته فوقعت فيها الآكلة، وكانت عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد عثمان بسنة. حابس بن سعد الطائي ولي قضاء حمص زمن عمر. وكان أبو بكر قد وجهه إلى الشام، وكان من العباد. روى عنه جبير بن نفير قتل يوم صفين مع معاوية، ذو الكلاع الحميري، اسمه السميفع، ويقال سميفع بن ناكور، وقيل اسمه أيفح، كنيته أبو شرحبيل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له صحبة. فروى ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن حسان بن كليب أنه سمع ذا الكلاع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوا الترك ما تركوكم. كان ذو الكلاع سيد قومه، شهد يوم اليرموك وفتح دمشق، وكان على ميمنة معاوية يوم صفين. روى عنه عمر وغير واحد. روى عنه أبو أزهر بن سعيد وزامل بن عمرو وأبو نوح الحميري. والدليل على أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ما روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا الكلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا راكب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. الحديث رواه مسلم. وروى علوان بن داود عن رجل قال: بعثني أهلي بهدية إلى ذي الكلاع، فلبثت على بابه حولا لا أصل إليه، ثم إنه أشرف من القصر فلم يبقى حوله أحد إلا سجد له، فأمر بهديتي فقبلت ثبته بعد في الإسلام. وقد اشترى لحما بدرهم فسامطه على فرسه. وروي أن ذا الكلاع لما قدم مكة كان يتلثم خشية أن يفتتن أحد بحسنه، وكان عظيم الخطر عند معاوية، وربما كان يعارض معاوية فيطعمه فيطيعه معاوية. عبد الله بن بديل بن ورقاء بن عبد العزى الخزعي كنيته أبو عمرو. روى البخاري في تاريخه أنه ممن دخل على عثمان فطعن عثمان في وادجه، وعلى التنوخي عثمان بالسيف، أسلم مع به قبل الفتح وشهد الفتح وما بعدها، وكان شريفا وجليلا، وقتل هو وأخوه عبد الرحمن يوم صفين مع علي، وكان علي على الرجالة. قال الشعبي: كان على عبد الله يومئذ درعان وسيفان، فأقبل يضرب أهل الشام حتى انتهى إلى معاوية، فتكاثروا عليه فقتلوه. فلما رآه معاوية صريعا قال: والله لو استطاعت نساء خزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها. عبد الله بن كعب المرادي من كبار عسكر علي قتل يوم صفين، ويقال إن له وصحبه. عبيد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسمع اباه عثمان، وارسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنيته ابو عيسى، غزا في ايام ابيه وامه ام كلثوم الخزاعيه. وعن اسلم ان عمر ضرب ابنه عبيد الله بالجره فقال: اتكتني بابي عيسى او كان لعيسى اب؟ وقد ذكرنا ان عبيد الله لما قتل عمر اخذ سيفه وشد على الهرمزان فقتله، وقتل جفينه ولؤلؤة ابن أبي لؤلؤة. فلما بويع عثمان هم بقتله ثم عفى عنه، وكان قد أشار علي على عثمان بقتله. فلما بويع ذهب عبيد الله هاربا إنه إلى الشام، وكان مقدم جيش معاوية يوم صفين، فقتل يومئذ. ويقال قتله عمار بن ياسر، قيل رجل من همدان، ورثاه بعضهم ورثاه بعضهم بقصيدة مليحة. أبو فضالة الأنصاري بدري قتل مع علي يوم صفين، انفرد بهذا القول محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس بحجة. أبو عمرة الأنصاري بشير بن عم محصن الخزرجي النجاري، وقيل اسمه أبي عمرة بشير، وقيل ثعلبة، وقيل عمرو. بدري كبير له رواية في النسائي، فروى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة ومحمد بن الحنفية، وقتل يوم صفين مع علي، قال ابن مسعد سنة 38 فيها وجه معاوية من الشام عبد الله بن الحضرمي في جيش إلى البصرة ليأخذها، وبها زياد بن أبيه من جهة علي، فنزل ابن الحضرمي في بني تميم، تحول زياد إلى الأزدي، فنزل على الصابي راتب بن شيمان الحداني، وكتب إلى علي، فوجه علي أعين بن ضبيعة المجاشعي، فقتل أعين غيلة فقاتل وكتب إلى علي فوجه عي على علي أعين بن فقتل غيلة. فقتل أعين غيلة على فراشه. فنادى علي جارية ابن قدامة السعدي، فحاصر ابن الحضرمي في الدار التي هو فيها، ثم حرق عليه أمر الخارج. وفي شعبان ثارت الخوارج، وخرجوا على علي رضي الله عنه، وأنكروا عليه كونه حكم الحكمين، وقالوا: حكمت في دين الله عز وجل الرجال، والله والله يقول: إن الحكم إلا لله. وكفروه واحتجوا بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فناظرهم ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس فبين لهم فساد شبههم، وفسر لهم واحتج بقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، وبقوله: فابعثوا كلمة حكما. حق أريد بها باطل. أحسن الله إليك. احتج بقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، وبقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فراجع إلى الصواب منهم خلق، وصار الآخرون فلقوا عبد الله بن خباب بن الأرط ومعهم امرأته، فقالوا: من أنت؟ فانتسب لهم، فسألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأثنى عليهم كلهم، فذبحوه وقتلوا امرأته، وكانت حبلى، فبقروا بطنها، وكان من سادات أبناء الصحابة. وفيها صلاة الخارج للعليم، فكانت بينهم نعم. وفيها رضي الله عنه رضي الله عنه، وفيها صارت الخوارج لحرب علي، فكانت بينهم وقعة النهروان، وكان على الخوارج عبد الله بن وهب السبائي، فهزمهم علي وقتل أكثرهم، وقتل ابن وهب، وقتل من أصحاب علي 12 رجلا. وقيل في تسميتهم الحرورية لأنهم خرجوا على علي من الكوفة، وعسكروا بقرية قريبة من الكوفة يقال لها حروراء، واستحل علي قتلهم لما فعلوا بابن خباب وزوجته. وكانت الوقعة في شعبان سنة 8، وقيل في صفر. قال عكرمة بن عمار: حدثني أبو زميل أن ابن عباس قال: لما اجتمعت الخوارج في دارها وهم 6000 أو نحوها، قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي ألقى هؤلاء، فإني أخافهم عليك. قال: كلا. قال: فلبس ابن عباس حلتين من أحسن الحلل، وكان جهيرا جميلا. قال: فأتيت القوم فلما رأوني قالوا: مرحبا بابن عباس، وما هذه الحلة؟ قلت: وما تنكرون من ذلك؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من أحسن الحلل. قال: ثم تلوت عليه. مرحبا بابن عباس، السلام عليكم، ما ردوش السلام، لم يرد السلام، قالوا مرحبا فقط ما بظبوش ومكفرينه يعني. كخوارج عصرنا كل السلام عليكم يقول لك مرحبا. ازاي؟ بس دول مكفرينه. ما ايوه، ما هم بمال ايه؟ نعوذ بالله. الله يحفظكم سيدنا. قال: ثم تلوت عليهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ قالوا: فما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فيكم أحدا منهم. ولا أبلغنكم ما قالوا ولا أبلغنهم ما تقولون. فما تنقمون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره؟ فأقبل بعضهم على بعض فقالوا لا تكلموه، فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. وقال بعضهم لا يمنعنا كلامه ابن عم. ضعفاء يعني، سيدنا لو صاحب الحجة لو حط على باطل يجادل عن حجته. لا، وهو يعني أهل البدعة عموما يجلبون بخيلهم ورجلهم على بدعتهم، بخلاف السنة. السنة بيتكلم في كل المسائل إن شاء الله. فملم عموما، لكن هؤلاء متخصصين في كده. يعني شوف اللي بيكفروا دول، كلموا مثلا في اسم من أسماء الله ما يعرفش، ما يعرفش كلموا في مواقع قبيل. الوضوء ما يعرفش. فكذلك هؤلاء المكفراتية والمبدعاتية نفس الحكاية، ما يعرفش إلا التبديع وأسباب التبديع، وفلان قال للمبتدع وفلان كده. ولذلك أمثال هؤلاء يعني ما ينبغي لأي أحد أن يجادلهم، إنه ممكن يعني يفتنون بعض من لم يكن متقنا لضلالهم والرد عليهم وإظهار عوار شبههم وكذا. نعم. فإن الله فقالوا لا تكلموه، فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم لا يمنعنا من كلامه ابن عم رسول الله ويدعونا إلى كتاب الله. قال فقالوا ننقم عليه 3 خلال. إحداهن أنه حكم الرجال في دين الله وما للرجال ولحكم الله، والثانية أنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فإن كان قد حل قتالهم فقد حل سبيهم وإلا فلا، والثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين. قلت هل غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قلت أرأيتم إن خرجت لكم من كتاب الله وسنة رسول الله أراجعون أنتم؟ قالوا وما يمنعنا. قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله، فإني سمعت الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم، وذلك في ثمن صيد أرنب أو نحوه قيمته ربع درهم، فوض الله الحكم فيه إلى الرجال، ولو شاء أن يحكم لحكم. وقال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا وحكم من أهله. أخرجت من هذه الآية؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم قاتل فلم يسبي، فإنه قاتل أمكم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم، فإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها أمكم فما حل سباؤها، فأنتم بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت وأما قولكم إنه ما حسمه من أمير المؤمنين، فإني أنبئكم عن ذلك. أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية هجر الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو، فقال يا علي اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال اللهم انك تعلم اني رسولك. ثم اخذ الصحيفه فمحاها بيده، ثم قال يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فوالله ما اخرجه ذلك من النبوه. اخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال ثلثهم، وانصرف ثلثهم، وقتل سائرهم على ضلاله. قال عوف حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي فرقتين، تمرق بينهما مارقه تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. وكذا رواه قتاده وسليمان التيمي عن ابي نضره. قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن ابي رافع ان الحروريه لما خرجت على علي قالوا لا حكم الا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء الذين يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقهم من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قاتلهم علي قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. قال يحيى ابن سليم وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وقال يحيى ابن سليم عن ابن خثيم وقال يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض ان عبد الله بن شداد بن الهادي دخل على عائشه ونحن عندها ليالي يخط عليهم، فقالت حدثني عن هؤلاء الذين قال لهم علي. قال ان عدي لما كتب معاويه وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس يعني عبادهم، فنزلوا بارض حروراء من جانب الكوفه وقالوا إن سلخت من قميص ألبسك الله وحكمت في دين الله الرجال، لا حكم ولا حكم إلا لله. فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه جمع أهل القرآن، ثم دعا بالمصحف إماما عظيما فوضع بين يديه، فطفق يحرك بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس: ما تسأل؟ إنما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى، يقولون في كتابه، يقول في كتابه: وحكم من أهله وحكم من أهلها. فأمة محمد أعظم حقا وحرمة، أعظم حقا وحرمة من رجل وامرأة. وذكر الحديث شبه ما تقدم. قال: فرجع منهم 4000 فيهم ابن الكواء، ومضى الآخرون. قالت عائشة: فلما قتلتهم؟ قال: قطعوا السبيل واستحلوا أهل الذمة وسفك الدم. 39 فيها كانت وقعة الخوارج بحروراء بن عبيدة، قتلهم علي رضي الله عنه فكسرهم وقتل رؤوسهم. وسجد شكر لله تعالى لما أتي بالمخدج إليه مقتولا. وكان رؤوس الخوارج زيد بن حصن الطائي، وشريح بن أوفى العبسي، وكان من المجنبتين، وكان رأسهم عبد الله بن وكان على المجنبتين وكان رأسهم عبد الله بن وهب السبئي، وكان على رجالتهم حرقوس بن زهير. وفيها بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي ليقيم الحج، فنازعه قثام بن العباس ومنعه، وكان من جهة علي. فتوسط بينما أبو سعيد الخدري وغيره، فاصطلح على أن يقيم الموسم شيبة بن عثمان العبدري حاجب الكعبة. توفي فيها أم المؤمنين ميمونة وحسان بن ثابت الأنصاري وسيأتيان. وكان علي قد تجهز يريد معاوية، فرد من عانات واشتغل بحرب الخوارج الحرورية، فهم العباد والقراء من أصحاب علي الذين مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل النساء والرجال إلا من اعترف لهم بالكفر وجدد إسلامه. ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع محمد بن الحنفية يقول: كان أبي يريد الشام، فجعل يعقد لواءه ثم يحلف لا يحله حتى يسير، فيأبى عليه الناس وينتشر عليه رأيهم ويجبنون فيحله ويكفر عن يمينه. فعل ذلك 4 مرات، وكنت أرى حالهم فأرى ما لا يسرني، يحل اللواء يعني. فيحله ويكفر عن يمينه. فعل ذلك 4 مرات، وكنت أرى حالهم فأرى ما لا يسرني. فكلمت المسور بن مكرمة يومئذ وقلت: ألا تكلمه أني أين يسير بقوم لا والله ما أرى عندهم طائلا؟ قال: يا أبا القاسم، يسير لأمر قد حمى، قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير. قال ابن الحنفية: فلما رأى منهم ما رأى قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. سنة 40 فيها بعث معاوية إلى اليمن بسر بن أبي أرطات القرشي العامري في جنود، فتنحى عنها عامل علي عبيد الله بن عباس، وبلغ عليا فجهز إلى اليمن جارية ابن قدامة السعدي. فوثب بسر على ولدي عبيد الله بن عباس صبيين، فذبحهما بالسكين وهرب. ثم رجع عبيد الله على اليمن. قال ابن سعد: قالوا انتدب ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، ويريح العباد منهم. فقال ابن ملجم: أنا لعلي، وقال البرك: أنا لكم لمعاوية، وقال الآخر: أنا أكفيكم عمرا. فتوافقوا أن لا ينكصوا، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة 17 من رمضان. ثم توجه علي كل رجل منهم إلى بلد لها صاحبه. فقدم ابن ملجم الكوفة، فاجتمع بأصحابه من الخوارج، فأصر إليهم وكان يزورهم ويزورونه. فرأى قطام بن شجنة من بني تيم الرباب، قطامة وكان علي نعم فرأى قطامة نعم فرأى قطامة بن فرأى قطامة بنت شجنة من بني تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان، فأعجبته فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني 3000 درهم صيام لتقتل عليا وتقتل عليا. فقال: لك ذلك. ولقي شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه. وبقي بجرة. ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي يناجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر. فقال له الأشعث: فضحك الصبح. فقام هو وشبيب فأخذ أسيافهما، ثم جاء حتى جلس مقابل السدة التي يخرج منها علي، فذاكر مقتل علي الله عنه. فلما قتل أخذ عبد الرحمن بن ملجم وعذبوه وقتلوه. قطامي مبني وقال على حجاج: الكسر. نعم، نعم قطامي مبني على الكسر، قطامي. حذامي وقطامي وبابوهما. وقال حجاج بن ابي منيع: حدثنا جدي عن الزهري عن انس قال: تعال العراقي على قتل معاويه وعمر بن العاص وحبيب بن مسلمه، واقبلوا بعدما بويع معاويه. من توفي فيها؟ الحارث بن خزامه ابن عدي ابو بشير الانصاري الاشهلي، شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو من حلفاء بني عبد الاشهل، توفي بالمدينه سنه 40 وله 67 سنه. وخزيمه لفتحتين قيده ابن ماكوله. خارجه بن حذافه بن غانم، قال ابن ماكوله: له صحبه وشهد فتح مصر، وكان امير ربع المدد الذين امد بهم عمر بن الخطاب عمر بن العاص، وكان على شرطه مصر في خلافه عمر وفي خلافه معاويه. قد عمر بن بكر الخارجي من مصر ويعتقد انه عمرو بن العاص. وروي عن عبد الله بن ابي مره حديثا روى عن عبد الله بن ابي مره حديثا شرح بير بن السمط بن الاسد الكندي ابو يزيد، ويقال ابو السمط، له صحبه وروايه. وروى ايضا عن عمر وسلمان الفارسي، وعنه جبير بن نفير وكثير بن مره وجماعه. قال البخاري: كان على حمص وهو الذي افتتحها، وكان فارسا بطلا شجاعا. قيل انه شهد القادسيه، وكان قد غلب الاشعث بن قيس على شرف كنده، واستقدمه معاويه قبل صفين يستشيره. قد قال الشعبي: إن عمر استعمل شرحبيل بن الصمت على المدائن، واستعمل أباه في الشام، فكتب إلى عمر: إنك تأمر ألا يفرق بين السبايا وأولادهم، فإنك قد فرقت بيني وبين ابني. قال: فألحقه بابنه. قال يزيد بن عبد ربه الحمصي: قتله قال يزيد بن عبد ربه الحمصي: توفي شرحبيل سنة 40. عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، خارجي مفتر، ذكره ابن يونس في تاريخ مصر، فقال: شهد فتح مصر وخطى بها مع الله، وكان ممن قرأ القرآن والفقه، وهو أحد بني تدول، وكان فارسهم بمصر. قرأ القرآن على معاذ بن جبل، وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله من مستعجم القرآن. وقيل إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره، وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي، يعني أحد من أعان على قتل عثمان. ثم كان ابن ملجم من شيعة علي بالكوفة، سار إليه إلى الكوفة وشهد معه صفين. قلت: ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية. قال الف محمد بن حزم: يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسر وكدره، فأعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون. وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وابن ملجم عند الروافد أشقى الخلق في الآخرة، وهو عندنا فأحسبه وابن ملجم عند الروافد أشقى الخلق في الآخرة وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار، ونجوز أن الله يتجاوز عنه كم لا كما يقول الخوارج والروافد فيه. نعم. يا من قتلت أمير المؤمنين علي. نعم. ونجوز أن الله يتجاوز عنه لكما الخوارج والروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان. هو ابن القيم رد على الأبيات دي يا سيدنا، صح؟ رد بيتين على نفس الوزن يعني. يا ضربة من شقي ما أراد بها تبلغ من ذي العرش خسرانا، أيوه، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية، أشقى البرية عند أو أوهى البرية عند الله ميزان. قال: وحكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل أنا عطلحة قلت وقاتل بقى خالد يا بن من الوليد. قتلت إيه؟ المفروض ان ده يكون جابهم هنا. أيضا حكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خالدة وقاتل الحسيني، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله عز وجل. المتوفون في خلافة علي تحديدا وتقريبا على ده أنا حكم كده، رفاعة يا بن من عمر. مدحت الخارجية الذي يا من مدحت الخارجية الذي قتل ابن عم رسول الله أقضانا، ارجع هديت إلى الصواب وقل أوهى البرية عند الله ميزان. قال: المتوفون في خلافة علي تحديدا وتقريبا على الحروف: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري، أخو مالك بن خلاد. شهد بدرا هو وأخوه خلاد، وكان أبوهم النقباء الأنصاري له أحاديث، روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد وغيرهم، وله عقب كثير بالمدينة وبغداد. توفي في حدود سنة 40. وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة معاوية. صفوان بن عسال المرادي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وله أحاديث، روى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن مسلمة بن الغريف عبيد الله بن خليفة وأبو سلمة بن الرحمن، وسكن الكوفة. قرظة بن كعب الأنصاري الخزرجي أحد فقهاء الصحابة، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى الكوفة ليعلموا الناس، ثم شهد فتح الرين زمن عمر وولاه علي على الكوفة، ثم صار إلى الجمل مع علي، ثم شهد صفين، توفي بالكوفة وصلى عليه علي على الصحيح، فهو أول من نيح عليه بالكوفة. وقيل توفي بعد عمر القعقاع بن عمرو التميمي، لأنه شهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها، وكان أحد الأبطال المذكورين. يقال أن أبا بكر قال: صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. وشهد الجمل مع علي، وكان الرسول في الصلح يومئذ بين الفريقين، وسكن الكوفة. سحيم بن عبد بن الحسحاس شاعر مفلق بديع القول لا صحبة له. روى معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السيد أنه قال لعمر الله عنه: هذا عبد بني الحصحاص يقول الشعر، فدعه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليمة إن تجهزت غادية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال: حسبك، صدقت صدقت. هذا حديث صحيح، وهذه صنانة يقول بها جنونا بها فيما اعتلقنا علاقة، علاقة حب ما استسر وبادية، ليالي تصطاد الرجال بفاحم، تراه أثيثا ناعم النبت عافية، وجيد كجيد الريم ليس بعاطل، من الدر والياقوت أصبح حاليا، كأن الثريا فعلقت فوق نحرها، وجمر غضال وهبت له الريح زاكية، إذا اندفعت في ريطة وخميصة، وألقت بأعلى الرأس سببا يمانيا، تريك غداة البين كفا ومعصما، ووجها كدينار الأعزة سبا صافية. يمانية وألقت بأعلى الرأس سبا يمانية. تريك البين كفا ومعصما، ووجها كدينار الأعزة صافية، فلو كنت وردا لونه لعشقتني، ولكن ربي شانني بسوادية. أتكتم حييتم على الناي تكتما تكتما، تحية من أن أمسى بحبك مغرما. وماشية مشي القطاط اتبعتها من السير، تخشى أهلها أن تكلما، أن فقالت له: يا تكتم ويح غيرك إن تكلما. وماشية فقالت له: مشي القطاط اتبعتها من السير تخشى أهلها أن تكلما. فقالت له: يا ويح غيرك إنني سمعت كلاما بينهم يقطر الدم. وله من قصيدة: وإلا تلاقي الموت في اليوم فاعلما بأنك رهن أن تلاقيه غدا. تلقيه رأيت المنايا لم يدعن محمد ولا أحدا له إلا له الموت. وقيل إن سحيما لما أكثر الناس تشبيب بنساء الحي عزموا على قتله، فبكت امرأة كان يرمى بها فقالت: أمن سمية دمع العين مغروف، لو أن ذا منك. نعم، أمين. أمن سمية دمع العين مظروف، لو أن ذا منك قبل اليوم معروف. المال مالكم والعبد عبدكم، فالعذابك عني اليوم مصروف. كأنها يوم صدت ما تكلمنا، ظبي بعسفان ساج الطرف مطروف. ثم قتل عفى الله عنه. انتهى المجلد. المجلد الثالث. نبدأ في ها نبدأ في نبدأ المجلد اللي بعد الرابع سبعة عشر. وستين أبو عبيد الجراح، نعم، انت انا ولا نبدأ ارسلته. الشعب؟ لا، ما أنا بفكر إن إحنا نقف. طيب خلاص كده اكتفي، كفاية. هات الشعب ده ماشي بس بيبعته لي على الماسنجر. حاضر إن شاء الله.